السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سمع المؤمن صفات أهل الإيمان تفقد نفسه، هل تلك الصفات موجودة فيه أم لا؟ فإذا كانت موجودة فيه حمد الله وشكره وسأله الثبات، وإذا كان قد فقد شيئا منها حرص على أن يتحلى بها جميعا ولا يفوته شيء منها. وصفات المؤمن كثيرة كما هو معروف، وقد ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، منهم من قصر خصال الإيمان على هذه على ما فوق السبعين، ومنهم من زاد في صفات المؤمن على الثلاث والسبعين والخمس والسبعين والثمانين والمئة، وقال إن المقصود بالعدد الكثرة. ذكر السبعين أو البضع والسبعين يراد به الكثرة لا الحصر، وذلك لكثرة الخصال التي يمكن أن يتحلى بها المؤمن وتكون من خصال الإيمان. ومع ذلك فإن لها أدلة، هذه الخصال عليها أدلة، وقد تكلم عليها كما ذكرنا مرارا العلماء، وأوسع من تكلم عليها وأورد عليها الأدلة الإمام البيهقي، وله كتاب مطبوع في سبعة مجلدات اسمه شعب الإيمان، وينقل عنه كثيرا العلماء. ومنهم التبريزي في مشكات المصابيح، وقبله البغوي في مصابيح السنة، وغيرهم ممن ينقلون عنه ويقرونه على تسميتها شعب أي خصال، وأن بمجموعها يكمل الإيمان، وبفقد شيء منها ينقص الإيمان. وقد ذكر البخاري في أول صحيحه في الإيمان عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض عماله كتابا يقول فيه إن للإيمان شعبا وخصالا وأركانا وواجبات، فإن أعش من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وما قال هذا تخرصا، بل لا بد أنه قاله عن علم وعن عقيدة، وذلك لأنه رحمه الله تتلمذ على كثير من الصحابة وأخذ منهم حكما وأحكاما، ففيه دليل على أن المؤمن لا يستكمل خصال الإيمان، لا يستكمل اسم الإيمان، ولا يكون من المؤمنين الكمل إلا إذا استكمل جميع خصال الإيمان. فإن أخل بشيء منها لم يكن استكمل الإيمان. وقد تكلم المفسرون والشراح على قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقالوا إنها لما نزلت فرق الصحابة وخافوا وقالوا لا يحصل الأمن إلا لمن لم يظلم، وأينا لم يكن منه ظلم وأينا لم يظلم نفسه، كيف لا يحصل الأمن والاهتداء لمن معه ظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك، واستدل بقول لقمان عليه السلام لابنه: إن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بينوا أن الأمن والاهتداء يطلق على الكل ويطلق على الجزء أو البعض، فقالوا إن من كان مؤمنا كامل الإيمان حصل له الاهتداء التام وحصل له الأمن التام، ومن كان مؤمنا ناقص الإيمان حصل له نوع من الأمن. فالإيمان في قوله الذين آمنوا يدخل فيه الاعتقاد والعمل، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يدخل فيه الظلم الأكبر كالشرك والظلم الأصغر كالمعاصي. فمن كان إيمانه تاما كاملا وسلم من جميع الظلم صغيره وكبيره حصل له الأمن التام والاهتداء التام، ومن كان في إيمانه شيء من النقص والضعف ومعه شيء من الظلم حصل له بعض الأمن وبعض الاهتداء إلى جميعه. فلذلك تذكرون أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن تكلم على الآية في كتابه فتح المجيد وقال: إن الأمن التام والاهتداء التام يحصل لأهل الإيمان التام السالم من كل الظلم، وإن مطلق الأمن يحصل لمن معه مطلق الإيمان، فيكون صاحب البعض بعض الإيمان له بعض الاهتداء وبعض الأمن، ويكون صاحب التمام له جميع التمام. ولا شك أن هذا دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون، فمنهم من هو كامل الإيمان كامل خصاله، ومنهما هو متوسط، ومنهما هو ناقص، ومنهم من هو مضمحل إيمانه وهو الكافر. وخصال الإيمان كما ذكرنا مأخوذة من الأدلة، مأخوذة من الأحاديث النبوية ومن الآيات القرآنية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دليل على أن هناك أكمل وهناك كامل وهناك ناقص، وأن من حسن خلقه كمل إيمانه. ولعل السبب أن حسن الخلق يحمل على بقية الخصال الإيمانية، لأنه إذا حسن خلقه مع الله حسن خلقه أيضا مع عباد الله، فاستمر على إحسان الخلق واستكمل جميع خصال الإيمان التي يمكن أن تمدح ويمدح فاعلها، فكان بذلك أكمل المؤمنين. ولو كان حسن الخلق خصلة بينك وبين الناس يعرفونك بحسن خلقك ويقولون ما أحسن خلقه وما أسهل جانبه وما ألين عاطفته وما ألذ كلامه وما أفضل أعماله، ولكن إذا كان هذا بينك وبين الناس فإنه أيضا يحملك على أن يكون هذا العمل بينك وبين الله، فتكمل الخصال المطلوبة منك أتم كمال وأبينة. فهذا مثال على أن أهل الإيمان يتفاوتون. وذكرنا أن خصال الإيمان مأخوذة من الأدلة، وأن تلك الأدلة صريحة في أن هناك ما يسمى خصلة إيمان وخصال إيمان، وأن بفقدها يفقد الإيمان أو يفقد جزءه الأكبر أو جزء منه. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ظاهره فقد الإيمان كلا، وأن من لا أمانة له فليس بمؤمن أصلا. ولعل المراد الأمانة العظمى التي حملها الله الإنسان فحملها ولم يحملها أو لم تحملها أكبر المخلوقات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فهذه الأمانة إذا فقدها الإنسان فلا إيمان له. وهناك خصال إذا فقدت نقص الإيمان، مثل الأحاديث التي فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، المراد حتى يكمل إيمانه. ومثل قوله: من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. وهكذا بقية الأدلة التي فيها نفي الإيمان أو نفي كماله أو نحو ذلك، كما مرت معنا كثيرا. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: كان ابن سعيد قال: كان ابن سعيد يقول: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قال: قلت لشريك عن علي قال: قد ذكره قال: الإرجاء بدعة، والشهادة بدعة، والبراءة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة بن الأشعث. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد

هما المبهمتان الشرك والقتل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ذكرنا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد العجلي عن أبي الضحى قال كنت عند ابن عمر في فسطاطه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا قال فقرأ ابن عمر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية فانظر من قتل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن كردم أتى رجل ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال يستطيع أن لا يموت؟ قال لا. قال يستطيع أن يحييه؟ قال لا. قال يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض؟ قال لا. قال فأتى أبا هريرة وابن عمر فقال له مثل ذلك. هذه الأدلة قد يكون فيها بعض ما يستدل به المرجئة وبعض ما يستدل به الوعيدية وما يستدل به أهل السنة، وذلك لأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، فالمرجئة يغلبون جانب الرجاء والوعيدية يغلبون أدلة الوعيد. المرجئة يستدلون بمثل هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، وأن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه، وأشباه ذلك من الأدلة، فيحملونها على ظاهرها ويجعلون التلفظ بها عاصما للدم والمال. وأما الوعيدية فيستدلون بأدلة الوعيد مثل بعض الأدلة التي مرت بنا، الوعيد على القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقول من يقول إنه مخلد في النار، ويقولون إن أحاديث الوعد كانت قبل أن تحد الحدود وقبل أن تفرض الفرائض. ولا شك أن جميع الأدلة صحيحة يذكرونها في كتب العقائد، فهذا الخلال رحمه الله ذكر أدلة الفريقين حتى لا يقال إنه كتم العلم، وأهل الإنصاف وأهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما المبتدعة فإنهم لا يذكرون إلا ما لهم دون ما عليهم، أي ما يستدلون به فقط، وأما ما يستدل به على خلاف قولهم فلا يذكرونه، وإن ذكروه ذكروه بلفظ محرف. وعلى كل حال سمعنا مثل هذه الآثار، مثل قولهم إن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة، ومرادهم بالشهادة الشهادة لمعين إلا من ورد النص بأنه من أهل الجنة، فتزكية الإنسان نفسه أو تزكيته إنسان وقوله هذا من أهل الجنة يقينا هذه شهادة بغير دليل، فلا يجوز الجزم ولكن يرجع، فيقال نرجو للمؤمنين ونخاف على الكفار، نرجو لهذا ونخاف منها على هذا. فأما الشهادة لمعين بأنه مؤمن كامل الإيمان فلا تجوز، وذلك لأننا لا نعلم بخواتيم، الله تعالى يتولى حسابهم، وكذلك أيضا لا نعلم بما في الضمائر، الله تعالى هو الذي يحاسب على ما في الضمائر وعلى ما في القلوب، الذي في القلوب لا يعلمها إلا الله. فلأجل ذلك لا نجزم لأحد بجنة ولا نار. فمعنى الشهادة فيها تزكية للمشهود له، ومعنى البراءة فيها تبر من إنسان لا ندري بما يختم له، أن نقول إنا بريء من هذا الإنسان الذي هو كافر وخارج من الإسلام وخارج من الدين. البراءة منه معناها تكفيره والحكم عليه بأنه خالد في النار، ونحن لا ندري ما يختم له به، فقد يتوب الله عليه وقد يعفو عنه. وردت أدلة في النهي عن التكفير والتفسير على حسب الظاهر، ففي حديث في الصحيحين أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا يدل واضحا على أنه لا تجوز البراءة من إنسان من المسلمين، ولا تجوز الشهادة لمعين من المسلمين، ولكن نتبرأ من الكفار عموما كما تبرأ منهم من قبلنا. ذكر الله تعالى عن إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون، ها هنا البراءة من معبوداتهم، إني براء مما تعبدون. وكذلك قولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني على وجه العموم. والحاصل أن الشهادة بدعة بمعنى تخصيص إنسان، والشهادة له إذا بغير دليل، والبراءة أيضا بدعة يعني من العاصي من عصاة المسلمين. وأما الكفار فإنا نتبرأ منهم جميعا، وأن الإرجاء الذي هو تغليب جانب الرجاء بدعة أيضا. وأما الحديث الذي يقول فيه دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، ثم قال والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فها هنا تنفير من هذه الخصلتين الحسد والبغضاء، وكأنه يحث المسلمين على أن يتحابوا ولا يتباغضوا، وأن ينصحوا لإخوانهم ولا يتحاسدوا، وذلك لأن هذا الداء سماه داء يعني مرضا فتاكا، وأخبر بأنه داء الأمم قبلنا، يعني أهلك الأمم قبلكم فاحذروا أن يهلككم. ولا شك أن إخباره بأنه دب إلينا تحذير منه، وإخبار بيقين عن أنه موجود في هذه الأمة أو سوف يوجد، والواقع يشهد لذلك. فإن الحسد كثير الذي هو تمني زوال النعمة أو الحرص على زوالها، أو التسبب في صرفها عن المنعم عليه أو نحو ذلك. والمجال لا يستدعي التوسع في باب الحسد وذكره، ولكنه داء من الأدواء الفتاكة. كذلك أيضا البغضاء، البغضاء بلا شك هي حقد وضغن يكون بين المسلم وأخيه على أمر تافه دنيوي يحمل على أنهم يتقاطعون ويتنازعون ويتباعدون ويتدابرون وتنعدم بينهم الأخوة والمحبة وينعدم بينهم التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى بسبب هذه البغضاء، حيث أن كل منهم يكيل لإخوته التهم ويلصق به الصفات الذميمة، وقد يكون بعيدا من فعلها. سمى هذه الحالقة. الحلق معروف أنه إزالة الشعر بالموسى ونحوه، كما في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن استعمل الحلق هنا حلقا معنويا، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني أنها تذهب العقيدة أو تضعفها وتضعف الأعمال. فإما أن الأعمال نفسها، الأعمال الصالحة، تضعف حتى العبادات البدنية بسبب هذه العداوة، وإما أن هذا الذي عاديته، هذا الآخر الذي عاديته، يحصل منك عليهم أذى وينالهم منك كلام سيء وظلم ونحو ذلك، فيكون ذلك سببا في أخذهم حسناتك. وهذا ما ورد فيه الأدلة، أن المظلومين يأخذون من حسنات الظالم، فكأن حسناته محلت وحلقت ولم يبق له شيء يجازى عليه والعياذ بالله. والحاصل أن هذه خصال تضاد الإيمان، فإن الإيمان اسمه الدين، فقوله تحلق الدين يعني تضعفه أو تضعف صفاته أو صفات المتصفين به. ومعلوم أيضا ما ذكرناه قبل، أن الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله تعصم دم من قالها مشروطة بشروط. فأولا، إذا كان يقاتل على لا إله إلا الله جاحدا لها لفظا أو معنى، فإنه إذا قالها وجب الكف عنه. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون على لا إله إلا الله، ولهذا قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لماذا؟ لأن المشركين كانوا ممتنعين من قول لا إله إلا الله لفظا ومعنى، لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها التزموا أن تكون الآلهة كلها باطلة وأن يكون الإله الحق هو الله، وقد كان عندهم آلهة كثيرة يألهونها، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة نفروا منها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا آلهتهم أو أبطلوا إلهيتها. وقد كان لهم آلهة يألهونها، فمثل هؤلاء إذا قالوها اعترفوا ببطلان تلك الآلهة التي اتخذوها هم وآباؤهم، فقتالهم على قولها. فإذا قالوها نظر بعد ذلك هل يعملون بها أو لا يعملون بها. فأولا يكف عنهم ولا يقتلون، والدليل قصة هذا الراوي الذي سمعنا أنه يقول: أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله، هل أقتله؟ فقال لا. كرر ذلك مرارا: كيف وقد قطع يدي؟ لا تقتله، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث مذكور في الصحيح، وقد أشكل معناه: كيف يكون هذا المسلم المؤمن المجاهد في سبيل الله إذا قتل هذا المشرك الذي قطع يده بعد أن قال لا إله إلا الله يكون بمنزلة المشرك قبل أن يقولها؟ وكيف يكون هذا المشرك الذي ما دخل في الإسلام إلا بهذه الكلمة، كيف يكون مثل المسلم الذي قاتل في سبيل الله؟ أجاب عن ذلك بعض العلماء الشراح فقالوا: إذا قتلته فأنت غير معصوم الدم، حلال الدم قصاصا، أي أن دمك حلال قصاصا، كما أنه قبل أن يقول كلمته كان مباح الدم، وإن كانت الإباحة في حقه لأجل كفره. وأما أنت فإباحة الدم في حقك لأجل القصاص، لأنك قتلته وهو مسلم، فلأوليائه أن يطالبوا بالقصاص وأن يطلبوا قتل من قتله قصاصا، كتب عليكم القصاص. فأنت بمنزلته قبل أن تقتله، أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنت والحال هذه مباح الدم قصاصا، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، هو بمنزلتك قبل أن تقتله، معناه أنه معصوم الدم، أنت قبل أن تقتله معصوم الدم. فهو إذا قال هذه الكلمة فقد عصم دمه، وذلك لأنه إن قاتلك وهو يعتقد حل دمك وحل قطع أطرافك فقطع طرفك وأنت عدو له، وبعدما دخل في الإسلام حصن نفسه بالإسلام، ففي هذه الحال ينظر بعد ذلك. هذا الذي قال لا إله إلا الله قد قطع يد مسلم ينظر بعد ذلك، يترك فينظر هل يستمر على قول لا إله إلا الله، وهل يستمر على أن يتخذ الله إلها واحدا وأن يترك إلهية ما سوى الله أم لا. فإذا نظرنا في أنه استمر على العمل بها وأصلح عمله وأخلص الدين لله واتخذ الله تعالى إلها وبرئ من إلهية ما سوى الله ولم يتخذ إلهه هواه ولم يعبد شيئا غير الله، لم يعبد الدنيا ولم يعبد شيئا من المخلوقات، وقنع بإلهية الله أن الله تعالى هو إلهه الحق وحقق الألوهية لله وعبده حق العبادة وأطاع رسله وعمل بكتبه وصدق خبره وصدق في قوله، فهذا مسلم مؤمن له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين. أما إذا قال هذه الكلمة وقصده بذلك أن يستعيذ بها من القتل، وبعدما قالها رجع إلى الكفر أو رجع إلى إلهية عبادة وعبادة غير الله، فإنها لا تحصنه ولا تعصم دمه وماله ولا تنفعه ولو أكثر من قولها. فإن كثيرا من الذين يقولونها بالأخص في هذه الأزمنة لا يطبقون معناها، فلا تنفعهم ولا تعصم دماءهم ولا أموالهم. يعني في هذه الأزمنة ما أكثر الذين يقولونها ولكن يخالفون فيعبدون غير الله، يدعون الأموات والقبور ويصرفون لها أنواع العبادة. فقولهم لا إله إلا الله قول باللسان ولكن دون تطبيق بالأعمال، لذلك يقاتل الذين يشركون بالله إذا أصروا على الشرك وقالوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم لم يحققوا الألوهية لله وحده، بل يقولونها بالألسن دون أن يعملوا بها ودون أن يطبقوها بالعمل. ولعل سبب ذلك الجهل، جهلهم بمعنى لا إله إلا الله، حيث يعتقدون أن المقصود هو لفظها، أن يتكلم بهذه الحروف. والعاقل والحازم منهم يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فيتخذ آلهة غير الله كثيرة وإن لم يسمها آلهة. المشركون في زماننا ما يسمون معبوداتهم آلهة، بل يسمونهم مثلا أولياء أو شهداء، ويسمون قبورهم مشاهد، ولا يسمون أفعالهم عبادة. دعاؤهم وتضرعهم وتمسحهم بتلك الأضرحة وذبحهم لأولئك الأموات وصلاتهم عندهم وتمسحهم بتلك التربة ما يسمونه عبادة، بل يسمونه توسلا وتبركا ونحو ذلك. فمثل هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة، حيث أن المقصود معناها وهم لم يحققوا معناها. فهذه أدلة المرجئة الذين يتمسكون بكلمة لا إله إلا الله ويقولون إن من قالها فقد عصم دمه وقد عصم ماله وقد حصن نفسه وهو من أهل الجنة ولو عمل ما عمل. أحاديث عصمة دم من قال لا إله إلا الله. وأما من ما يستدل به الوعيدية فاستدلوا بمثل آية القتل، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن في هذه الآية وعيد شديد، لذلك تمسك بها الوعيدية. وسمعنا ما ذكره الخلال من أن القاتل عند بعض العلماء ليس له توبة، وأنه لا بد أن يجازى ويعذب، وأن هذا خبر والأخبار لا تنسخ. أخبر الله تعالى بأن من قتل مؤمنا فهذا جزاؤه، وليس في الأخبار نسخ، إنما النسخ يكون في الأوامر والنواهي. فلذلك ذكروا أنه لا توبة له. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن توبته مقبولة، والدليل آيات الفرقان حيث ذكر الله منها القتل. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأخبر بأنه يقبل توبة هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الذنوب الكبيرة الشرك والقتل والزنا، فيقبل توبتهم بشرط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه الشروط الثلاثة: التوبة الصادقة والإيمان الصادق يعني تجديد الإيمان، والأعمال الصالحة التي تمحو السيئات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا دليل على أن القاتل تقبل توبته، وذلك أن ذنبه أخف من ذنب الكفر والشرك، والله تعالى يقبل التوبة من الشرك. لما ذكر الله تعالى ذنب النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله. دعاهم إلى التوبة مع عظم ذنبهم، وهو أنهم قالوا الآلهة ثلاثة. فإذا كان يدعى من يقبل من يثلث إلى التوبة، فالقاتل الذي ذنبه أنه قتل مؤمنا بغير حق لا شك أنه إذا تاب وأصلح عمله فالله تعالى يقبل توبته. وقد ذكر العلماء كابن القيم أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول نفسه. هذه الثلاثة تتعلق بالقتل. فإذا قتل إنسانا فقد عصى الله، لأن الله حرم هذا الفعل، ومعصية الله تعالى ذنب كبير، خالف أمر الله تعالى وتعدى حدوده. حق الله تعالى يسقط بالتوبة، إذا تاب وأصلح عمله ورجع إلى ربه واستغفر ذنبه وقال يا ربي إني قد أذنبت فتب علي، وأنت التواب الرحيم وأنت تقبل التوبة، حق الله تعالى يسقط بالتوبة النصوح. أما حق الأولياء، ورثة المقتول أبناؤه مثلا ووالداه وإخوته ونحوهم، هذا القاتل قد وترهم وقد اعتدى عليهم وظلمهم، فلأجل ذلك حقهم يسقط بالقصاص. إذا مكن من نفسه واقتص منه سقط حقهم، أو يسقط بدفع الدية إذا طلبوا الدية، أو يسقط بالعفو إذا عفوا عنه. يبقى حق المقتول، المقتول نفسه هو له حق، يأتي يوم القيامة يحمل رأسه ويقول يا رب سأل هذا فيما قتلني. فإذا علم الله أن هذا إنسان تائب صالح مصلح تحمل الله حق المقتول وعفى عن القاتل. فعرف بذلك أنه لا دلالة في هذا الحديث للوعيدية ولا في غيره للمرجئة. والآن على ذلك.